نجعل مراجعة فيما يتعلق بتخريج طرق تخريج الحديث. قلنا أن الطرق كم؟ طرق تخريج الحديث وقد انتهينا منها 10 ولا 15 ولا ها؟ كم أخذنا طرق؟ 5 طرق، أخذنا 5 طرق. الطريقة الأولى في تخريج الحديث ها؟ عن طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى راوي في الإسناد، أما بالراوي في أثناء السند أو بالراوي في أول السند على سياسة إن شاء الله ما أخذناه، وإنما أخذنا يعني ماذا تخريج الحديث من طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى راوي ماذا في السند، أين نبحث عنه إذا عرفنا الصحابي الذي هو أعلى راوي في السند، أين نبحث عنه إذا عندك يعني الصحابي حديث ماذا الصحابي، تعرف الحديث تعرف الصحابية، أين تبحث إذا أردت أن تبحث عنه عن طريق الصحابي في المسانيد ومع جمادة الطبراني الكبير في المسانيد ومع جمادة الطبراني الكبير. لماذا؟ لأنهم جمعوا الأحاديث على مسانيد الصحابة، كل صحابي جمعوا أحاديث في مكان واحد. وكيف تبحث في مسند الإمام أحمد؟ كيف نبحث في مسند الإمام أحمد؟ إذا عرفت الصحابي تأخذ ماذا؟ ترجع إلى ماذا؟ الفهرسة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أما الإمام أحمد فقد رتب مسندا ماذا؟ ترتيب فيه شيء من الصعوبة، رتب على من؟ خلفاء الراشدين ثم بعد ذلك العشر المبشرون بالجنة وهكذا، قد يصعب عليه. لكن لما ترجع إلى ماذا؟ إلى حروف المعجم الحروف الهجائية تقول هذا حديث ابن عمر، هذا حديث ماذا؟ ابن عمر، أو هذا حديث عن عمر، حديث عن عبد الله بن عباس، إلى أين ترجع؟ إلى حرف العين، أو هكذا مبدوب الألف أنس ترجع إلى حرف ماذا؟ الألف، ثم بعد ذلك ماذا؟ ستجد أحاديث أنس. إذا وجدت أحاديث أنس وقد روى 1000 حديث كيف تفعل؟ في مسند الإمام أحمد؟ بسم الله أعانك الله، قلب حتى تقف على حديث أنس في مسند الإمام أحمد. ها؟ سيأتي الطريقة التي بعدها، لكن الآن الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى. طيب الطريقة الثانية بالنظر إلى ماذا؟ إلى ها؟ إلى وصف في الإسناد، إلى وصف ماذا؟ في الإسناد. الطريقة الثانية بالنظر إلى وصف في الإسناد. كيف بالنظر إلى وصف في الإسناد؟ كيف نفعل؟ قد تجد في ماذا؟ في الحديث يقولون فيه مرسل، أو يقولون في هذا من المسلسل، أو فيه لفظ مدرج، يتكلمون على هذه الألفاظ، فترجع إلى ماذا؟ إلى كتب مصنفة في أحاديث المدرجات، كذلك يعني ماذا المغلوبات، المسلسلات، الأحاديث القدسية إلى غير ذلك، فترجع لحديثك في تلك ماذا المراجع، تجد حديثك هناك، تجد ماذا حديثك هناك. الطريقة الثالثة ها بالنظر إلى أي شيء ها تحفة الإشارة، كيف نبحث فيها؟ ها؟ تعرف أول الحديث وتجد الحديث، البحث في تحفة الإشارة، كيف نبحث في تحفة الإشارة؟ بالنظر إلى لفظة الحديث صحابي يا أخوان، بالنظر إلى الصحابي، لأن ماذا المزدي أو الحجاج رتب ماذا تحفة الإشارة في 13 ماذا مجلدا، بدأ بأسماء الصحابة، كون الصحابة، مبهمات الصحابة، أسماء الصحابيات، كون الصحابيات، وبهمات الصحابيات، آخر كتاب مراسيل، آخر كتاب ماذا المراسيل. فعندك حديث أنس، كيف تفعل عنه في تحفة الأشرة؟ حرف ماذا؟ حرف الألف، فترجع إلى ماذا؟ وأنت تبحث عن أي حديث؟ أنس قد يكون يعني تبحث عن حديث معين، قد تكون تبحث عن حديث معين استخرجته من سنن النسائي، الترمذي، لأن المزي عليه رحمة الله ما هي الكتب التي ذكرها في هذا الكتاب؟ أحاديث من؟ أحاديث أي كتب ذكرها في هذا الكتاب؟ آه الكتب الستة؟ آه وملحقات الكتب الستة، ما هي الملحقات أصحاب الكتب الستة؟ ملحقات أصحاب الكتب الستة خاصة، مقدمة الإمام مسلم، المراسيل أبي داود، سنن اليوم والليل الليل النسائي عليه رحمة الله، آه الشمائل الترمذي، وبقي أيوة تعليقات الإمام البخاري، 5 مع 6 11 كتابا حشر أحاديث كل ماذا في تحفة ماذا الأشراف، عندك الحديث ومن رواه ماذا بالسند، فإذا أردت أن تبحث عنه في تحفة الأشراف وعندك الصحابي، إذا كان ما يتعلق بالأسماء تأخذ أول حرف ماذا من اسمه، فتنظر كم الأحاديث الذي روى، قد يكون مكثر، كيف تفعل بعدها؟ تنظر للراوي الذي تحته تجد عليه ماذا؟ نجمة، كما روى عن أنس. بعد ذلك قد يكون مكثر عن أنس، تنظر إلى الراوي الثاني بنجمتين، الراوي الثالث بثلاث ماذا؟ نجم. وقد يكون روى عنه ماذا؟ 10 أحاديث، فترجع إلى رقم الصفحة وتجد أنه يذكر لك رواه 5 أحاديث في صفحة ماذا كذا فيما يتعلق بالمجلد، فيما يتعلق بالمجلد، فترجع إلى ماذا؟ إلى المكان الذي أحارك عليه، تنظر 5 أحاديث تجد الحديث مباشرة، تجد الحديث مباشرة. وإذا كان تبحث عنه عن طريق الكنى، كان يكون الحديث عن أبي هريرة، كيف تبحث عنه؟ ها؟ في أي حرف؟ في حرف الهاء، تبحث عنه في حرف الهاء. إذا كان من قبيل المبهمات، يقول يعني تقول عائشة عن عمتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث عن عمة عائشة، تبحث في أحاديث عائشة. المبهمات تنظر في الراوي الذي قبله، في الراوي وهو الصحابي الذي قبله. وإذا كان الحديث من قبيل المراسيل، تأخذ المجلد الأخير مباشرة، تبحث عن الحديث، تجد هذا الحديث، تجد هذا الحديث مراسيل الحسن، مراسيل سعيد بن المسيب إلى غير ذلك. فهذا هو البحث ملخص له. هذه إن شاء الله نحن نكتب فيها، إن شاء الله نجعل فيها كتابا مع يعني ماذا، يعني نوع من التشكيل هكذا نوعا ما، وإن شاء الله يعني نطبعها وتوزع بإذن الله عز وجل، من أجل مراجعة، نراجعها مرة مرتين حتى ننتهي من البحث، ثم بعد ذلك نأتي على مرحلة ثانية أوسع من هذه المرحلة فيما يتعلق بالبحث، وهي تتعلق بالبحث أيضا، تتعلق بالبحث. هذه الطريقة كم قلنا؟ كم قلنا؟ ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة. الطريقة الرابعة ما هي؟ الطريقة البحث ماذا؟ لفظة في الحديث، أي لفظة؟ لفظة نادرة أو لفظة قليلة الدوران، أين نبحث عنها؟ في المعجم المفهرس الذي ألفه المستشرقون، ألفوا 8 أو 6 ماذا؟ مجلدات. عندك لفظة، كيف ترجع اللفظة؟ فعندك حديث ماذا؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، في قال أين ترجع؟ قلنا ترجع الألفاظ إلى جذورها، قولا. أو عندك ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اسمك، ترجع ماذا؟ إلى سمك، وهكذا ترجع إلى الأفعال، ترجع إلى الماضي، واضح؟ فترجع إلى ماذا؟ جذور هذه الكلمات، ترجع إلى جذور هذه ماذا؟ الكلمات. فبعدها إذا رجعت إلى جذور هذه ماذا؟ الكلمات، ترجع بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى هذه اللفظة في المعجم المفهرس، في حيلك على ماذا؟ على المجلد وعلى الصفحة. تحت هذه اللفظة ماذا تجد؟ تجد كل الألفاظ، تجد كل ماذا؟ الأحاديث الذي ذكر في هذا ماذا؟ اللفظ، حديثك وغيره، حديثك وغيره. لكن أنت تبحث بعد ذلك أمام الألفاظ، أمام حديثك الذي تبحث ماذا عنه. فإذا وجدته ماذا تفعل؟ يذكر لك المصادر، وهي بالرموز، يذكر لك ماذا؟ مصادر، المصادر الذي أخرجت هذا ماذا؟ الحديث، خاء، ميم، كذا إلى آخره. واضح؟ وتنبهنا أن صاحب المعجم الفهرس إذا كان الحديث في مسلم يشير إلى أي شيء؟ إلى الرغم. وإذا كان في البخاري، إذا كان في مسند الإمام أحمد المجلد الصفحة، وإذا كان في باقي الأشياء أرقام الأبواب، أرقام ماذا؟ الأبواب. فهذا ما يسمى بالمعجم ماذا؟ المفهرس. عند تخريج الحديث كيف تقول؟ ذكره صاحب ماذا؟ المعجم المفهرس، وبعد ذلك ماذا؟ وأحال على المصادر، بعد ذلك تفتح الرموز، أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب كذا في باب كذا، هذا يسمى تخريجا، هذا يسمى ماذا؟ تخريجا. هذا الكتاب من المصادر الأصلية ولا المصادر الفرعية؟ مع تحت الأشراف، ها؟ من المصادر الفرعية. كيف نفرق بين المصادر الفرعية والمصادر الأصلية؟ المتون الذي ساقها أصحابها بأسانيدها مصادر أصلية، والذي ما ساقوا ما ذكروا إلا المتون فهي مصادر فرعية. فلا تقول رواه يعني ماذا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أو أخرجه الحافظ في بلوغ المرام سيضحكون عليه، وإنما تقول ذكره، وإنما تقول ذكر صاحب رياض الصالحين، ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40. أما عند البخاري مسلم إلى غير ذلك تقول أخرجه، وتقول ماذا؟ رواه، أخرجه أو رواه. الطريقة الخامسة والأخيرة بالنظر إلى موضوع الحديث. موضوع الحديث يعني ماذا؟ يعني كانت تكون اللفظة تتعلق بالصلاة، زكاة، طهارة، أنت تبحث في المواضيع، واضح؟ في يعني الكتب التي ألفت على المواضيع، أي على أبواب الفقهية، على الأبواب ماذا؟ الفقهية. فتجد أنك تريد أن تبحث عن حديث يتعلق بالصلاة، ترجع إلى كتب الصلاة، ترجع إلى كتب ماذا؟ الصلاة يعني إن شاء الله تكون سهلة معنا. قلنا جاء من الحديث الأخ يسأل يقول بسم الله عند وضع الثوب من أخرجه؟ من أخرجه هذه السنن، يعني عند هذه السنن يعني ما هو في الصحيحين، تجد عند الطبراني عند الإمام البيهقي من أصحاب السنن. فهذا حديث ابن عمر، يعني حديث ما من حديث ابن عمر، ذكرنا ابن عمر عند وضع الثوب، لا حديث علي، ذكرنا حديث أنس، وذكرنا حديث أبي سعيد، ذكرنا حديث عبد الله بن عباس. نعم. وزيادة بسم الله من أخرجه هذا مر معنا أيضا الكلام عليه، قلنا أيضا هذا ماذا الحديث أصله في الصحيحين، وهذه الزيادة في سنة أبي داود وغيره، الزيادة هذه خارج ماذا الصحيح وتفرد عن سعيد منصور. نعم، هذه الزيادة تفرد بها هذا الراوي من بين جمع ماذا من الرواة يروون هذا الحديث من دون هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة، هذه الزيادة غير ماذا محفوظة. الأخ يقول هل القلنسوة ماذا تعد ماذا من الثياب من أجل الدعاء؟ نعم إن شاء الله من الثياب، إن شاء الله من الثياب، حتى الشراب من الثياب، حتى الشراب من الثياب، كلما تلبس تلبس ماذا هذه الثياب قديمة كانت أو جديدة تدعو بهذا الدعاء، تدعو بهذا الدعاء. يقول دعاء دخول الحمام اللهم إني أعوذ بك ماذا من الخبث والخبائث، هل يقرأ بالسكون؟ جاء هذا وهذا، خبث خبث أيضا، خبث وخبث أيضا، جاء بالضم وجاء بالسكون، وللتفسير بالضم للتفسير وبالسكون لماذا تفسير أيضا، هذا في الشروحات ذكروا له هذا الأمر أنه قد جاء بالتسكين وجاء أيضا ماذا بالضم، جاء بالتسكين وجاء ماذا بالضم، ويعني ما يتعلم ماذا بخبث، ما يتعلم ماذا بالخبث قيل أنه ماذا من الشر والأشرار، فهو أعم الاستعاذة من الشياطين، وعلى الثاني بالضم استعاذة ماذا من ذكور الله الشياطين وإناث ماذا الشياطين، فالأول أعم من الثاني، الأول أعم ماذا من الثاني، وأنت استعملت ماذا استعملت الأول أو الثاني كل هذا وارد، كل هذا ماذا وارد، فإن الشر فإن الشر يعني ماذا إذا يعني قام بالإنسان فقد يوصف بأنه شيطان، ولهذا من الجن شياطين ومن الإنس ماذا شياطين، والسبب أي من قام بالشر أي تمحض شره، تمحض شره ماذا يقال فيه شيطان، يقال فيه شيطان، فليس لفظ الشيطان لهذا الذي يعني ماذا أمره الله عز وجل ماذا بالسجود، لا شيطان تشمل كل من تمحض فيه ماذا الشر، يقال فيه شيطان، يقال فيه ماذا شيطان، على هذا إذا استعاذ الإنسان من يعني ماذا من الأشرار عموما هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، فإن الشيطان إنما وصف بأنه شيطان لأنه تمحض الشر ماذا فيه وخلص ماذا الشر ماذا فيه، على كل بالضم أو بالسكون كل هذا إن شاء الله يصلح، كل هذا ماذا يصلح ما يتعلق بالدعاء قبل الدخول إلى الحمام. عندي سؤال يا أخوان الأشكال، طيب يا أخوان